بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر في زيادة الثقة. قال رحمه الله تعالى: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، يعني صورة زيادة الثقة أن يكون الحديث مرويا من طريق واحدة بمتن واحد، فيختلفون على شيخ، يختلف الرواة عنه، يعني يجتمع الرواة كلهم برواية الحديث بصورة معينة، إما باللفظ وإما في الإسناد، فيأتي راوي فيخالف الجماعة ويزيد في متن الحديث زيادة، أو يزيد في الإسناد زيادة، يزيد في الإسناد زيادة أو يزيد في المتن، فالزيادة تكون إما في المتن وإما في الإسناد، فتسمى زيادة الثقة. فلا تكون زيادة الثقة إلا إذا كان الحديث متفق في مخرجه، اتحاد مخرج الحديث. لكن لو كان الراوي الذي انفرد بهذه الزيادة روى الحديث بإسناد مستقل تماما عن غيره، هذا ليس من باب زيادة الثقة وإنما من باب الأفراد، يعني الآن هو أتى بالأفراد الأول وبعدها أتى بزيادة الثقة، هذا الترتيب مهم، يعني لابد أن نفرق بين الأفراد وزيادة الثقة. الحديث الفرد وهو أن ينفرد راوي بالإسناد والمتن، بالإسناد والمتن لا يشاركه غيره لا في الإسناد ولا في المتن، فيسمى غريبا أو فردا، هذا حديث غريب أو فرد، ليس زيادة ثقة. لكن زيادة الثقة أن يتفق الرواة عن شيخ معين يروون الحديث بالإسناد والمتن بصورة معينة، وينفرد عنهم راوي فيزيد زيادة إما في الإسناد وإما في المتن. وليكن مثلا الحديث مروي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي الرواة يختلفون عن مالك، ويعني أصحاب مالك كلهم يرون الحديث بالمتن متن معين، ويأتي راوي يزيد زيادة في الإسناد في المتن وفي الإسناد، فهذه تسمى زيادة الثقة. ما حكمها؟ اختلف أهل العلم في حكم هذه الزيادة على ما سيحكيه. قال رحمه الله تعالى: فهل هي مقبولة أم لا؟ قال: فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين، ردها أكثر المحدثين. لماذا ردوها؟ لأنهم يعني اعتبروا أن انفراده بهذه الزيادة دون سائر أصحاب هذا العالم الذي رووا عنه اعتبروا مخالفة، مجرد أنه يزيد زيادة لم يروها غيره فهذا مخالفة منه، يعني زي مثلا عشان المسألة تخرج، زي حديث الذكر بعد الأذان، قول الذي يسمع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد، زيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة انفرد بها راوي عن شيخه، وخالفه أصحاب ظنه علي بن عياش الرقاشي أو الرقامي، انفرد أصحابه يعني أربعة أو خمسة من الثقات رووا الحديث بدونها بالزيادة. فكون أن نقول إن هذا الراوي الذي انفرد بها حفظها، هذا يتضمن أو يعني معناه أن هؤلاء الأربعة أو الخمسة الذين رووا الحديث بدونها لم يحفظوا الحديث كاملا، وهذا كان أتقن لرواية الحديث منهم. فأهل الحديث يرون أن الحكم للراوي الذي زاد الزيادة بأنه قد حفظها حكم للآخرين الذين لم يروها بأنهم لم يحفظوا، وأنهم قصروا في عدم رواية الحديث كاملا بطوله، لأن الراوي حريص على الإتيان بالحديث كاملا دون نقص فيه. فكون الراوي يحفظ نقول إنه حفظ، هذا حكم منا حكم ظني بأن هذا الراوي حفظ وأن هؤلاء لم يحفظ، حكم عليهم بأنهم لم يحفظ. فالحكم للمنفرد بالحفظ حكم على الآخرين بعدم الحفظ. أهل الحديث لا يمكن أن يفصلوا المسألة عن بعضها، لأن الحديث واحد، أصل الحديث واحد. الفقهاء يقول لك لا، افرض أنه هو إيه، كأنه حديث مستقل، كأنه حديث مستقل، يعني هذا الراوي كأنه روى الحديث من أصله وحده. لا، أهل الحديث يقولون لا، لأن الحديث متحد المخرج، يعني يبعد جدا أن يخصه مالك بشيء من الزيادة دون أصحابه الملازمين له. قد يكون هذا الاحتمال وارد أنه يكون خاصه، لكن هذا الاحتمال ما حجمه؟ يعني احتمال ضعيف. الأرجح منه أنه أخطأ في زيادته، يعني ولذلك يعني أن مسألة التصحيح والتضعيف مبنية على غلبة الظن وليست مبنية على اليقين عن الجزم. نقول إن مثلا الراوي الذي يحكم بأنه ضعيف، معنى حكمنا عليه بأنه ضعيف هل معناه أنه يخطئ في كل الأحاديث؟ لا، ليس معنى أننا نحكم على الراوي بأنه ضعيف أنه يخطئ في جميع ما يحدث به، لكن غلبة الظن أنه يخطئ، يعني الخطأ إليه أقرب من الصواب. يعني أهل الحديث حين يحكمون بالضعف على راوي لا يقطعون بخطأ في جميع مرويته، ولذلك يعني من هنا قال أهل الحديث إن الراوي الضعيف إذا جاء لروايته شاهد من طريق آخر يدل على أنه حفظ هذا الحديث بعينه، طالما أن هناك ما يشهد له، يكون معه ما يسانده ويدل على أنه قد حفظ حين يأتي حديثه من وجه آخر. لكن إذا انفرد غلبة الظن أنه أخطأ. فكذلك هنا في هذه المسألة، في مسألة زيادة الثقة، أننا إذا حكمنا له بأنه حفظ فهذا معناه أننا نحكم على الآخرين، على الرواة الكثيرين الذين هم أكثر منه عددا وأوثق منه بأنهم لم يحفظوا. لذلك هنا إيه؟ هنا أهل الحديث كما نقل عنه ابن كثير قال إن أكثر المحدثين ردوا هذه الزيادة، ردوها إلا أن تقترن بقراء تدل على أنها محفوظة. هذا هو الأقرب للصواب في هذه المسألة، لأن الفقهاء ليس هذا مجالهم، كل أهل العلم هم أولى بعلمهم من غيرهم. أهل الفقه لما تكون مسألة فيها خلاف هم أولى في الحكم في استنباط الأحكام، لكن أهل الحديث مسألة حديثية هم أولى بها، لأن هذا تخصصهم وهذا علمهم وهذا مجال خبرتي. فلذلك يعني قوله في هذه المسألة هو المعتبر. قال: ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت، لكن هذا لا يعرف إلا في أحوال ضيقة. قال: ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني الراوي نفسه يرويها، هو نفسه يرويها ب يرويها مرة يروي الحديث بالزيادة ويرويها مرة بغيرها، لكن هذا أيضا لا يعرف، إنما نجد خلافا لا نميز من الذي وقع منه هذا الخلاف. قال: ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. هذا قول غير صحيح، يعني هذا الإجماع غير صحيح، بل الذي حكاه أن جمهور المحدثين يردونها، والخطيب نفسه يعني ناقض نفسه رحمه الله تعالى، فإنه ذكر ذلك في كتاب الكفاية، أنه قرر أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا إذا لم يخالف، ثم خالف ذلك في مسلكه في كتاب مثلا الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل يمشي فيه على طريقة المحدثين، يجد راويا ينفرد بإدخال لفظة في الحديث فيقول إن هذا الراوي انفرد بهذه فيحكم بأنها إيه؟ بأنه أخطأ فيها. فلماذا تخطئه؟ لماذا تخطئه وتقول إيه؟ إنه أخطأ، ولما لا تقول إنها محفوظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومحفوظ معنى المدرج، يعني إيه؟ يعني المدرج إدخال كلام للراوي أو للصحابي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف المدرج؟ بأن يروى الحديث بدونها. طيب ممكن أن نجمع نقول إن الإيه؟ إنها النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وإن الراوي ذكرها من مرة قالها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ثبتت من قول الراوي. طالما المسألة مسألة جمع يمكن الجمع على أي حال، لكن هو ما سلك هذا المسألة. وكذلك في كتاب سماه له المزيد في متصل الأسانيد مشى فيه على طريقة المحدثين، ولذلك يعني يقول أهل العلم إن الفقهاء طمعوا في الخطيب في كتاب الكفاية ورفضوه في كتاب في غيره، لأنه إيه؟ كلامه يعني خالف بعض. قال: وقد مثل الشيخ أبو عمرو. أبو عمرو من هو يا علي بن الصلاح؟ أحسنت. زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذه الزيادة من المسلمين، يعني قال فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. فهذان رويان ثقتان تابع مالك على هذه الزيادة، فليست هذه داخلة في زيادات الثقات. قال: ومن أمثلة، وهناك من تابعهم من تابعه غير هذين. قال: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن فراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحاحه من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. نعم هو كذلك، أن يعني مثلا لو أن الرواة جميعا رووا الحديث مرسلا ورواه انفرد راو بزيادة وصل الحديث بزيادة رواية الحديث موصولة، فزيادة الوصل هذه زيادة تفرد بها راو فتعتبر من زيادات الثقات، فحكمها حكم زيادة الثقة. وكذلك الرفع والوقف، كذلك زيادة راو في الإسناد، فكل هذه من زيادات الثقات، والحكم فيها أن الحكم فيها أن الزيادة غير مقبولة طالما أنها إيه؟ لم يعضدها شيء، فالأصل فيها عدم القبول إلا أن يعضدها شيء، لكن المسألة محتاجة إلى دراسة. يعني لكل زيادة، كل زيادة من الزيادات لها يعني حكمها الخاص، ليس هناك حكم عام يعني يقضى به على جميع الزيادات، كل زيادة لها حكمها الخاص. ولذلك فهذا الباب هو باب مهم جدا، يعني ينبغي ألا يعني يتسرع فيه ولا يتعجل، بل كل زيادة تدرس دراسة خاصة بها. وقد جمع أقوال أهل العلم في هذه المسألة شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، في مقدمة تحقيقه لكتاب الإلزامات والتتبع، مقدمة لأن طريقة المحدثين تظهر في مسألة زيادات الثقات في إعلال الأحاديث. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يمشي على هذا في كتابه التتبع حين ينتقد على الشيخين أحاديث وانتقادات حديثية من ناحية الصناعة الحديثية. فلذلك يعني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى تكلم على حكم زيادة الثقة بشيء من التفصيل. خلاصة الأمر أن الزيادة لا يحكم عليها بحكم يعني بحكم عام، وإنما لابد أن تدرس كل زيادة بنقد خاص بها، فينظر يعني فيها القرائن والأشياء التي يعني تخص هذه الزيادة. فمن مثل هذه الزيادات مثلا زيادة الوصل في حديث لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث رواه أبو إسحاق الشبيعي عن أبي بردة ابن أبي موسى، واختلف على أبي إسحاق، فراه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا، عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وقد تابع إسرائيل جماعة، فقال البخاري رحمه الله تعالى القول فيها قول إسرائيل، والزيادة من الثقة مقبولة. فمن هنا أخذ الخطيب قول البخاري، قال والزيادة من الثقة مقبولة، قال إن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، لكن البخاري رحمه الله تعالى ما قصد هذا، إنما قصد أن الزيادة من الثقة مقبولة في هذا الموضع، لأن إسرائيل يعني حفيد أبي إسحاق، وهو يعني الرجل أعلم بأهل بيته، وقد توبع عليها. وأيضا أمر مهم جدا في هذا الحديث، وهو أن شعبة والثوري سمع الحديث في مجلس واحد، فيمكن أن يكون الخطأ وقع من أبي إسحاق في هذا المجلس، لكن الآخرون لم يعني يعرف أنهم سمعوه في مجلس واحد. ولذلك يعني كان القول الراجح في هذه الزيادة أن المحفوظ فيها أنها محفوظة، يعني زيادة الوصل هي المحفوظة، وأن الحديث محفوظ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you.